تحصل القراءة تحت عنوان بعثته صلى الله عليه وسلم. وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ولرسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام حتى نشأ بينهم، ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها الإسلام، ومعه أبو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي وهو على دين الكفر. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني عمرو بن عوف بقباء يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك، فنزل على كلثوم بن الهدم هامش في المخطوط العدم والتصويب من سيرة ابن هشام وغيره، انتهى الهامش. وقيل على سعد بن خيثمة، والأول هو أثبت كما قال الشيخ شرف الدين الدمياطي رحمه الله تعالى، وأقام أياما ثم خرج يوم الجمعة في بني سالم بمن كان معه من المسلمين وهم مئة، ثم ركب ناقته وجعل الناس يكلمونه في النزول إليهم ويأخذون بخطام الناقة، فيقول صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حديث حسن في الهامش، أخرجه البيهقي في الدلائل من حديث أنس وفي سنده إبراهيم بن صرمة، ضعفه الدار قطني وغيره وكذبه ابن معين. وقال ابن عدي عامة حديثه منكر السند والمتن، ولكن له شاهد يحسنه، انتهى الهامش. فبركت عند موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وهو مربد لسهل وسهيل غلامين من بني مالك النجار، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الناقة لم ينزل، فقامت ومشت غير بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثنيها، ثم التفتت خلفها فرجعت إلى مكانها الذي بركت فيه، فبركت ثانية واستقرت، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وحمل أبو أيوب رحل النبي صلى الله عليه وسلم فأدخله داره، وكلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا في النزول عليهم، فقال المرء مع رحله. هامش حسن، رواه البيهقي في الدلائل كما في البداية والنهاية لابن كثير عن عبد الله بن الزبير، وقد ورد عن ابن إسحاق معضلة رواه الطبري في تاريخه، وورد عن شرحبيل بن سعد أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وشرحبيل هذا ليس بصحابي فالسند منقطع، والحديث حسن إن شاء الله تعالى، انتهى الهامش. فنزل دار أبي أيوب وسأل عن المربد الذي بركت الناقة فيه، فأخبر خبره، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرة دنانير، وقيل إن بني النجار امتنعوا عن بيعه وبذلوه لله عز وجل، واتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا، وكان ينقل مع أصحابه في بنائه، ثم بنى مساكنه إلى جنبه، وتحول من منزل أبي أيوب إليها، وكان مقامه في منزل أبي أيوب سبعة أشهر، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وقبل الهجرة آخى بين المهاجرين على الحق والمساواة، وبلغ أصحابه صلى الله عليه وسلم في الحبشة مهاجرته إلى المدينة، فرجع منهم 33 رجلا وثمان نسوة، فمات منهم رجلان بمكة، وحبس بمكة سبعة نفر، وانتهى البقية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي سنة 7 من الهجرة أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ففعل. وقدموا المدينة فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فشخصوا إليه فوجدوه قد فتح في خيبر، فكلم المسلمين أن يدخلوهم في سهامهم ففعلوا. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين بلا خلاف، وكانت غزواته في هذه المدة 27، وقيل 25، وقيل 19، وقيل غير ذلك. قاتل فيها في 9: بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف، وقيل إنه قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر، وكانت سراياه نحو من 60، وقيل غير ذلك. ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة غير حجة الوداع. وقال ابن سعد إنه لم يحج منذ تنبأ غير حجة الوداع، وقيل حج بعد النبوة حجة أخرى، وقيل حجتين أخريين. وقال ابن حزم حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتمر قبل النبوة وبعدها حججة وعمرات لا يعرف عددها. واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 4 عمرات، منها التي مع حجته كلها في ذي القعدة. عنوان صفته صلى الله عليه وسلم: كان صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، البائن الظاهر، ولا بالقصير، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم. الأبيض الأمهق الشديد البياض، والآدم النسر. ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط. الجعد القطط الشعر فيه التواء وانقباض، والسبط الشعر المسترسل. رجل الشعر أزهر اللون، رجل الشعر أي في شعره تكسر وتثنن، أزهر اللون أي نير أي في لونه نور. مشربا حمرة في بياض ساطع، كأن وجهه القمر ليلة البدر. واسع الجبين، أزج الحواجب في غير قرن. أزج أي مقوس الحاجبين، وهي رواية هند بن أبي هالة خال الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي في الشمائل والبيهقي في دلائل النبوة، وكذا أبو نعيم والطبراني في الكبير وغيرهم. والقرن بالتحريك هو اقتران الحاجبين بحيث يلتقي طرفاهما. سهل الخدين أدعج العينين، أدعج شديد سواد العين. أهدب الأشفار طويل أهداب العين. حسن الأنف حسن الثغر مفلج الأسنان، الفلج انفراج ما بين الأسنان. ضليع الفم الضليع الواسع، والعرب تمدح ذلك لأن سعته دليل على فصاحته. ضليع الفم حسن العنق، كأنه جيد دمية في صفاء الفضة. الجيد العنق، والدمية الصورة المتخذة من عاج أو غيره، والمراد هو في اعتدال وحسن هيئة وكمال وإشراق. كث اللحية واسعها أسود الشعر، إذا طول شعره فإلى شحمة أذنيه ومع كتفيه، وإذا قصر فإلى أنصاف أذنيه، لم يبلغ الشيب رأسه ولحيته 20 شعرة، ضخم اليدين لينها، أنور المتجرد أي نير العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب، معتدل الخلق أي ليس بالطويل ولا بالقصير، بادنا متماسكا سواء البطن والصدر أي بطنه ضامر وصدره عريض فهما متساويا، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، اللبة بفتح اللام موضع الثغرة فوق الصدر، بشعر يجري كالخط أي يسير الشعر في اتجاه واحد، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أي ليس عليهما شعر، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب، حلو المنطق يقول واصفه، يقول واصفه لم أر قبله ولا بعده مثله، بين كتفيه خاتم النبوة وقيل على ناغض كتفه، ناغض أعلى الكتف الأيسر، مثل بيضة الحمام لونه لون جسده، عليه خيلان، عليه خيلان، خيلان جمع خال وهو نقطة تضرب إلى السواد تسمى شامة، وكان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم كما وصفه ربه تعالى، وقالت عائشة كان خلقه القرآن، أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها، يرضى لمرضاه ويغضب لغضبه، وجمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وأتاه علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغطة والخلاص في الدنيا، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشرية، واختاره على جميع العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. معجزاته. ومن أعلام نبوته القرآن الكريم الذي أعجز الفصحاء وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله، ولو استعانوا بجميع الخلق، وانشقاق القمر له بمكة إذ سألته قريش آية، ونبع الماء من بين أصابعه الطاهرة، وتكثير الطعام وتسبيحه، وحنين الجذع وتسليم الحجر، وشكوى البعير وتذلله، وشهادة الذئب، وتكليم الذراع المسمومة، ورد عين قتادة ابن النعمان بعد أن برزت فكانت أحسن عينيه، ومعجزاته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى. أولاده صلى الله عليه وسلم. أولاده صلى الله عليه وسلم أولهم القاسم، وبه كان يكنى، مات طفلا، وقيل عاش إلى أن ركب الدابة وسار على النجيبة، النجيبة تأنيث النجيب وهو القوي من الإبل والخفيف والسريع، ثم زينب وقيل إنها أسن من القاسم، ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة، وقيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختها، والمروي عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاثة وأم كلثوم أصغرهن. ثم ولد له عبد الله بعد النبوة على الصحيح، ويسمى الطيب والطاهر على الصحيح، مات بمكة طفلا. ثم ولد له إبراهيم بالمدينة سنة 8 من الهجرة، وبشره به أبو رافع مولاه فوهب له عبده وكناه به جبريل صلى الله عليه وسلم على الصحيح. وكل أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية بنت شمعون القبطية، وكلهم توفوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده 6 أشهر على الصحيح. أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم: بنو عبد المطلب، بنو عبد المطلب، حمزة والعباس والحارث وأبو طالب عبد مناف وأبو لهب عبد العزة والزبير وعبد الكعبة وضرار وقثم والمقوم والمغيرة ولقبه حجل والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل، وزاد بعضهم العوام وصفية وعاتكة وبرة وأروى وأسيمة وأم حكيم البيضاء. أسلم منهم حمزة والعباس وصفية أم الزبير بن العوام، واختلف في إسلام عاتكة وأروى، والصحيح أن أروى أسلمت، وأسنهم الحارث وأصغرهم سنا العباس، والعقب منهم للعباس وأبي طالب والحارث وأبي لهب، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا، وبعضهم الغيداق وحجلة واحدا. زوجاته صلى الله عليه وسلم: أولهن أم هند خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية، ثم تزوج صلى الله عليه وسلم بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية الغامدية، ثم تزوج أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق في شوال وهي بنت 6 أو 7، وبنى بها في شوال على رأس 8 أشهر من مهاجره على الصحيح، وهي ابنة 9، ولم يتزوج بكرا غيرها، وقيل إنها أسقطت سقطا من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت. هامش، وقد ورد في ذلك حديث موضوع أخرجه ابن السني كما في الموضوعات من طريق داود ابن المحبر: حدثنا محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، وهذا سند موضوع آفته داود بن المحبر فهو كذاب، وكذا محمد بن عروة قال فيه ابن حبان كما في المجروحين، قال: يروي عن جده هشام ما ليس من حديثه حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد، لذلك لا يجوز الاحتجاج به. انتهى الهامش. ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب وطلقها، فأتاه جبريل عليه السلام وقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. هامش: صحيح. هذه رواية قيس بن زيد مرفوعا به، ويرويه عنه أبو عمران الجوني، أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أبي عمران به، وزيد بن قيس قال فيه الحافظ في الإصابة: تابعي صغير أرسل حديثا، وقال أبو حاتم مجهول، ثم ساق ذلك الحديث ثم قال: وفي متنه وهم الآن عثمان بن مضعون مات قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، لأنه مات قبل أحد بلا خلاف، وزوج حفصة مات بأحد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد بلا خلاف. انتهى. وقال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عن حديث رواه الحارث بن عبيد أو قدامة عن أبي عمران الجوني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلق حفصة ثم راجعها. الحديث. ورواه حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر تطليقة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: راجع حفصة بنت عمر فإنها صوامة قوامة. الحديث. قال أبي: الصحيح حديث حماد وأبو قدامة لزم الطريق. انتهى. قلت: وهو صدوق يخطئ، وحماد أوثق منه وأحفظ، ولكن في الباب أحاديث تصححه، منها: ألف عن عمر رضي الله عنه، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وعبد بن حميد في المنتخب من المسند وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن سعد من طريق يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن طالح بن صالح عن سلمة ابن قهي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم بلفظ: طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وهو كما قال. باء عن أنس رضي الله عنه، أخرجه الدارمي وابن سعد والحاكم والبيهقي من طريق هشيم عن حميد عنه وبه، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهو كما قال. وفي الباب عن غيرهم فجملة القول: فالحديث صحيح لا ريب فيه، ولله الحمد والمنة. انتهى الهامش. ثم تزوج زينب بنت خزيمة ابن الحارث القيسية أم المساكين، ثم تزوج أم سلمة هند بنت أمية القرشية المخزومية، ثم تزوج ابنة عمته وهي زينب بنت جحش. وفيها نزل قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها. ثم تزوج دويرة بنت الحارث ابن أبي ضرار الأزدية الخزاعية المصطلقية، ثم تزوج ريحانة بنت زيد النضرية وقيل القرضية، سبيت يوم بني قريظة، وكانت صفية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقة ثم راجعها، وقيل لم يتزوجها، وكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها. كانت صفية رسول الله أي المختارة من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ شرف الدين الدمياطي رحمه الله: والقول الأول أثبت الأقاويل عند محمد بن عمرو، وهو الأثر عند أهل العلم. ثم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية، ثم تزوج صفية بنت حيي ابن أخطب النضرية من ولد هارون صلى الله عليه وسلم، سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وتزوجها وجعل عتقها صداقها. ثم تزوج ميمونة بنت الحارث ابن حزن الهلالية. هؤلاء نساؤه المدخول بهن 12 امرأة، توفي منهن في حياته 3: خديجة بمكة لعشر خلت من شهر رمضان قبل الهجرة، 3 على الأصح، بعد وفاة أبي طالب على المشهور 3 أيام، وقيل بشهر وقيل 5 أيام، وزينب بنت خزيمة في آخر ربيع الأول في السنة 4 من الهجرة، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودفنها بالبقيع، وريحانة ماتت مرجعة من حجة الوداع على الراجح، ومات صلى الله عليه وسلم عن 9 الباقيات، وأولهن لحوقا به كما أخبر صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش

انتهى كلامه. من فضلك تابع بقية المادة.